سمعت أيضا قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة ما عدا المرتضعة معه فقط. يقول سمعت قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة ما عدا المرتضعة معه فقط. هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنسانا مع بنت لها فإنه يكون أخا للرضيعة فقط التي تضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها، هذا غلط، بل الرضاعة يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها، لا فرق في ذلك. فإذا أرضعت زينب صالحا أو محمدا 5 رضعات أو أكثر فإنه يكون أخا لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده، بنص قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، هي أمه وهم أخواته. وقول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. أما إن أراد القائل هذا لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى، كأن يقال إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها، هذا صحيح. مثلا عبد الله عنده 5 بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد، فإن بقية أخواتها لا يكونوا إخوة لمحمد لأنهن لم يرضعن من أمه، إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد 5 رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أخت لمحمد، وأما أخواتها فلا لأنهن لم يرضعن من أم محمد. أما هو لو رضع من أمهن صار أخا لهن جميعا، لا أخا للتي رضعت معه، لا بل يكون أخا لهن جميعا، لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعا صاروا إخوة له، فيجب الفرق بين هذا وهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.